الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.